ما حكم استعمال الشمة؟ هذا هو سؤاله، يسأل عن استعمال الشمة. نعم، جميع مشتقات الدخان كلها محرمة، والدخان أضراره عظيمة، فقد ألف فيه يوم من العلماء والأطباء وبينوا أضراره كثيرة، وهو من أسباب أمراض كثيرة من السرطان وغيره، وهو من أسباب موت السكتة، ومضاره كثيرة، حتى قال بعض الأطباء أنها تربو على مضار الخمر. لا حول ولا قوة. الواجب تركه بجميع مشتقاته، فالشمة والشيشة وغير ذلك ما يستعمله المدخنون كله ممنوع، وبيعه حرام وشراؤه حرام واستعماله حرام شمة وغيره. نعم، الواجب على المسلم أن يحذره ويحذره غيره. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.